الصورة الأولى باع، باع أي الصورة الأولى باع إيش؟ باع سيارة. لا يا أخوان اللي خلف. نعم هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه، هذه إحدى صور تفريق الصفقة، هل توافقونه؟ خالفوك فخرقت إجماعهم. نعم باع مشاعا بينه وبين آخر. الصورة الأولى، الصورة الأولى أهمها هذه. باع إيش؟ باع مجهولا. باع مجهولا وإيش؟ باع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه. انباع مجهولا ومعلوما لم يتعذر عنه، كذا يخالفك بعض الناس. انباع معلوما ومجهولا لم يتعذر عنه، شغول صح. انباع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم ولم يصح في المجهول، ويقسط الثمن عليهما. المثال يا موسى، بعتك هذه السيارة إيش؟ ومثلها بالجراشة، مثلها الصفة، أبي بالصفة. والسيارة السيارة الثانية بالجراشة. تمام، بعتهما جميعا بألف. تمام، بارك الله فيك. إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، تفريق صفقة، في تفريق صفقة، ليش؟ فماذا يكون؟ هذه ما فيها حالتها. بعتك هذه الشاة وما في بطن أخرى. بما أنه لم يبين ثمن كل واحدة منهما، آه. لأن الصفقة لا تصح. لماذا؟ لأنه لم يبين ثمن كل واحد. طيب وإذا لم يبين؟ إذا لم يبين يتعذر ويتعذر علم المجهول. هذه الحالة لا تصح. لا يمكن التقسيط، صحيح يا جماعة؟ إيه، نقول لا صح في الجميع، أما الحمل فظاهر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه، بارك الله فيك. طيب المسألة الثانية من تفريق الصفقة، نعم، الثمن بالأجزاء، ينقص عن الثمن بالأجزاء، فحينئذ يصح في نصيبه بقسطه. تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره، ويقسط الثمن عليهما. طيب باع شيئين، أحدهما ملك غيره والثاني ملكه، يعني باع عبده وعبد غيره الآخر، كيف نعمل بالثمن؟ يقسط عليهم. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد. أنا النصف لك النصف. لا لا ما هو صبرا، بعت سيارة لنصفه ولك نصف. أي وهذه هذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقعت الصفقة عليهما جميعا، والأول المشاع مشترك